وانه من اعبد الناس ومن افضل الناس. في هذه الاثناء وفي الوقت الذي تحدث بنو اسرائيل فيه عن عبادة جريج، جاءته امه من البلد لتراه. في رواية ابي رافع حميد بن هلال عن ابي رافع عن ابي هريرة يقول حميد وهو يمثل صفة ابي رافع لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ام جريج لما جاءته تناديه جعلت كفها على حاجبها ونادته يا جريج انا امك كلمني، فصادفته وهو يصلي فقال اللهم امي وصلاتي، فاختار صلاته، وده المناسب للعزلة التي فرضها على نفسه، لا يقطع مناجاته مع الله لكلام بشر، هذا يتسق مع مذهبه ومع عزلته ومع إقباله على ربه. فلم يكلمها، فجاءته من الغد وقالت يا جريج كلمني أنا أمك، فصادفته وهو يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فجاءته في اليوم الثالث فصادفته وهو يصلي أيضا قال أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، قال ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. المهم في هذه الأثناء، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، تحدثت بنو إسرائيل في منتدياتهم عن عبادة جريج وصبره، فقال البغي من بغايا بني إسرائيل لو شئتم لأفتننه لكم. قالوا قد شئنا. فجاءت المرأة فتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، وكان يأوي إلى صومعة جريج يستظل بظل الصومعة راعي غنم، فمكنته البغي من نفسها فحملت وقالت وتشير إلى بطنها هذا من جريج. فتصدر القوم اللئام، بنو إسرائيل لئام، المرأة البغي تمشي بينهم تحمل شارة البغاء، كلمة بغي يعني مجاهرة بالزنا ليست زانية فقط، لا يقال عن المرأة أنها بغي إلا إذا جاهرت بالزنا وصارت معروفة للكل، فامرأة معروفة ترفع شارة الزنا وتمشي في المنتديات وتقول لو شئتم لأفتننه لكم، يقولون لا قد شئنا، وتذهب المرأة وتحمل. هنا بقى الورع الكاذب، ورع بني إسرائيل الكاذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم إذا فرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد. الورع البارز الكاذب. تصبروا ولم يعاقبوا جريجا ولم يكلموه حتى ولدت المرأة، فجاءوا فنادوا عليه انزل يا فاجر يا زاني يا داع، هو بيصلي لم ينزل، معاهم الفؤوس والمساحي بكسروا في الصومعة من اسفل. اول ما سمع جريج صوت المساحي والفؤوس نظر ما الذي يجري، فلما رآه قال على رسلكم تمهلوا انا انزل، فتدلى بالحبل ونزل، فأوسعوه ضربا ولكما وقالوا يا زاني يا داعر يا فاجر، كنا نظنك أعبدنا حتى أحبلت المرأة. وخلوا كتفوه واقتادوه إلى ملك القرية. الطريف في الأمر أن هذه البغي هي بنت ملك القرية،